اللي ما فيه بما أبد هذا ما عنده حال مصالح، لو فعل ما يفعل. نعم أي نعم نعم ينفع، فما يكون عمل الصالح يقوي إيمانه ويزداد. ريت الشيخ يسأل السائل يقول حج مع والديه إفراد، واتجه حج مع والديه فرد من الإفراد مفردا، حج مع والديه يعني المفرد. شخص إيه؟ شخص مع والديه، والده وأمه وأبوه، حج مفردا، واتجهوا إلى عرفات في البداية مباشرة وباتوا في مزدلفة، ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه بين مع الوداع لعدل والديه، ثم حلق ثم تحللوا ثم رموا جمرة الجمرات يوم العيد. لا شيء فيها، لا شيء عليه، لا شيء فيها. يعني إذا أحرم الروض بالإفراد أو بالقران وخرج إلى عرفة ووقف فيها ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج. فتتحلل هو يتحلل بالرمي والحلق أو تحلل قبل الرمي. لا لا، تحلل قبل الرمي إذا كان جاهلا لا شيء عليه. كان جاهلا. الجاهل ما عليه شيء. لا له. إيش؟ رجل صاحب مزرعة نخيل ولو 15 سنة لم يزكيها ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا، فهو يقول هي تقريبا النصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم بالضبط، وكان يعطي من النخل قريبا من نصف جنية الصدقة ولم ينوي الزكاة، فماذا عليه؟ لا شيء يعني، ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء. من شرط وجوب الزكاة هو النصاب، ما علم ما عليه شيء، يعني يقول ما أدري هو أطلع قليل ولا كذا كذا ما عليه شيء. فضيلة الشيخ صلى الله عليه، إذا اغتسل شخص تبرد غسلا مبتدئا هل يكفي عن الوضوء؟ ولم يكفي فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لابد فيه من نية؟ التبرد ليس عبادة وليس طاعة، إذا اغتسل التبرد لم يكفي عن الوضوء، الذي يبدي عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا يبدي عن الوضوء، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يبدي عن الوضوء، لا يبدي عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حلق أو نفاس. نعم نوى، لو نوى يعني لابد من الترتيب. غسل عن حدث لابد من النية، ها؟ غسل إذا لا غسل حدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم تطهروا. لا ما تتمرد، ما تتمرد حتى لو كنت واجب إلا إذا انتهى الأسئلة فلا بأس. نعم، الجلوس للعزاء صرحت فيه من العلماء أنه بدعة، وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكروه، لأنه مكروه لأنه ليس معروفا في عهد الصحابة، ولأنه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط، كأن هذا يقول للناس يا أيها الناس إني مصاب عزون. وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى، ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه. أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس،